بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله جل وعلا: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، وعند أبي داود أو كان بعلا، العشر. وفيما سقي من نضح نصف العشر. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. تجب الزكاة في المشهور في المذهب في الحبوب كلها لعموم الحديث المتقدم: فيما سقت السماء العشر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه: ليس فيما دون خمسة أو سق من حب ولا تمر صدقة. والشاهد قوله من حب، فقالوا إن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، ولأن الحبوب تدخر يعني تيبس فتبقى فتكمل بها النعمة. لما كانت تيبس فتبقى فتكمل بها نعمة الله جل وعلا. ففي الحبوب كلها تجب الزكاة. قال: ولو لم تكن قوتا، خلافا للشافعية والمالكية. ولو لم تكن قوتا خلافا للشافعية والمالكية، فإنهم يوجبونها في الأقوات يعني فيما يكون قوتا من الحبوب، فيما يكون قوتا من الحبوب كالذرة مثلا والشعير. قالوا: لما جاء في مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف، الشعير والحنطة والذرة والزبيب. الشعير والحنطة والذرة، ولا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. لكن هذا الحديث قد أعله بعض العلماء، ولو صح فإنه لا يحمل على الحصر قطعا، خلافا لمن ذهب إليه، ولا يحمل كذلك على ما يقتات، وإنما على ما يدخر، لأن هذه الأصناف كلها تدخر، فحملها على ما يدخر ويقاس عليه ما يدخر أولى من ترك عموم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، وهو قوله: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر. هذا حديث عام وهو في البخاري، فحمل ما جاء في هذا الحديث من هذه الأصناف الأربعة على أنها تدخر تيبس فتبقى أولى من أن تحصر، إما بعددها كقول بعض أهل الظاهر، أو كذلك بالاقتيات، لأن إذا حصرناها بما يقتات فإنا نترك بذلك الشيء الكثير مما يدخل في عموم الحديث الذي رواه البخاري، مع أن هذا الحديث قد أعله بعض العلماء وليس الحديث بالقوي. فإذن كل حب للحديث المتفق عليه المتقدم من تمر ولا حب، ولحديث فيما سقت السماء والعيون، وعلى ذلك فكل حب ولو لم يكن قوتا فدخل في ذلك حب الترمس وحب الرشاد والحبة السوداء وكل ما هو حب وكل ما هو حب، فالحبوب كلها تدخل في هذا الباب، سواء كانت من الحبوب التي تدخر، سواء كانت من الحبوب التي تقتات أو من الحبوب التي لا تقتات، لأن الحب كله يدخر. قال هنا ولو لم تكن قوتا، ثم قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، في كل ثمر كالتمر وكالزبيب. فالتمر والزبيب من الثمار التي تكال يعني تقاس بالآصع وتدخر يعني تيبس فتبقى، جزاكم الله خير، تيبس فتبقى، فهي تيبس فتبقى، تذهب رطوبتها فيتحول الرطب إلى تمر، ويتحول العنب إلى زبيب، فهي تيبس وتبقى. أما علة الادخار فهي ظاهرة، لأن ما ييبس ويبقى تكمل به النعمة كما تقدم، وأما الكيل ففيه نظر، ولذا قال شيخ الإسلام إن الكيل تقدير محض ليس كالتقدير في الربويات، لأن الربويات يراد من التقدير أن يعرف التماثل، وأما هنا فسواء كان يوزن بالكيلو جرامات أو بالأرطال أو كان يكال بالآصع. وأما حجة الجمهور فما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق، والأوساق هذه كيل، لأن الوسق يساوي 60 صاعا نبويا، لكن يبقى ما تذكره شيخ الإسلام، وأن هذا مجرد تقدير محض لمعرفة القياس، وليس هو العلة، بل العلة فيما يدخر. يقول المؤلف هنا وفي كل ثمر يكال ويدخر، يدخر يعني ييبس كما تقدم فيبقى، وعلى ذلك فالفواكه والخضروات لا زكاة فيها، الفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها، لأنها لا تدخر، وأما ما يوجد في هذا العصر من وضعها في الثلاجات فهذا خلاف الطبيعة وفيه كلفة شديدة على أصحابها، هذا خلاف الطبيعة، ليست بطبيعتها، قد يبست فبقيت. فالخضروات والفواكه لا زكاة فيها، وهذا هو قول الجمهور وعليه العمل كما قال الترمذي رحمه الله، وفيه حديث في الترمذي لا يصح، ليس في الخضروات صدقة، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لكن عليه العمل عند أهل العلم، فالعمل عند أهل العلم على أن الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في المدينة النبوية، فلا يعرف أخذ الزكاة في الفواكه والخضروات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وقت خلفائه، ولذا ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى هذا العمل كما تقدم، على هذا العمل كما تقدم، فعليه العمل عند أهل العلم، فالخضروات ليس فيها زكاة، البطاطس الآن والسائر كذلك الخضروات والفواكه من التفاح وغيره، هذه كلها ليس فيها زكاة، هذه كلها ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر، لأنها لا تدخر. إذن ما يكال ويدخر هذا تكمل فيه النعمة فتجب فيه الزكاة، ولأن الشرع نص على التمر والتمر كذلك يدخر، التمر يدخر، قال كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، يعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، هذا قياس قديم عند الفقهاء في زمنهم، وهم تحولوا إلى الوزن، تقدم أن القياس يكون بالكيل لكنهم تحولوا إلى الوزن لأن الوزن أضبط وينقل ويحفظ، فتحولوا إليه كما ذكر هذا الموفق رحمه الله تعالى. لكن إذا أردنا أن نقيسه نحن فنحتاج إلى الكيلو جرامات، لأن الكيلو جرامات هي التي تعرف عندنا للأرطال، فتقدم لكم أنه ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، وعلى ذلك فالقياس الشرعي هو 5 أوسق، والوسق قلنا إنه يساوي، نعم يساوي، يساوي 60 صاعا، وعلى ذلك 300 صاع نبوي هي نصاب الحبوب والثمار، 300 صاع نبوي، هذه 5 أوسق. فنظروا فوجدوا أن البر المتوسط، أن البر المتوسط الصاع النبوي يساوي 2.40 كيلو جراما كما ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين، وأن الصاع النبوي يساوي من البر المتوسط يساوي 2.40 كيلو جراما 40 جراما، يعني لم يقيسوا بشيء من الثقيل ولا بشيء من الخفيف، اختاروا البر المتوسط. وهذا وعلى ذلك فإذا ضربنا 2.40 كيلو جراما ب300 فإن هذا يساوي 612 كيلا، 612 كيلا، يعني يزيد على نصف طن ب112 كيلا، يعني دون الطن وفوق نصف الطن ب112 كيلا، هذا هو القياس، هذا هو القياس. فمن كان عنده من التمر أو عنده من القمح وما تقدم من الحبوب ومن الثمار بالشرط الذي تقدم، ما من كان عنده هذا القدر فإن عليه الزكاة. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر، كبهيمة الأنعام. فكما أن الماعز تضم إلى الظان، فإن الأرز من النوع الفلاني يضم إلى غيره من الأنواع. الأرز مثلا العنبر أو الأرز المزة، هذه الظاهر أنها نوع واحد، هذه تضم إلى التمن مثلا، تضم إلى التمن. كما أن أو تضم إلى الأرز المصري، كما أن أيضا السكري يضم إلى الخلاص، وهكذا. فتضم ثمرة النوع، تضم ثمرة الجنس، تضم ثمرة الجنس بعضها إلى بعض، كما تضم المعز إلى الظان. قال لا جنس إلى آخر، يعني ما نضم الحنطة إلى الشعير، لا نضم الحنطة إلى الشعير، لأن هذا جنس وهذا جنس. كما أن لا نضم الغنم إلى البقر، هذا جنس وهذا جنس. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يعتبر يعني يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. وعلى ذلك فإذا بدا صلاح الثمر بأن يحمر أو يصفر تجب الزكاة، تجب الزكاة. وإذا اشتد الحب يعني يبس، فإذا غمزته لا ينغمز، يبس. إذا غمزته بأظفرك أو بشيء لا ينغمز، قد يبس. إذا غمزته لا ينغمز، هذا وقت وجوب الزكاة. فيقول هنا ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه إذا بدا الصلاح هذا وقت الحصاد، قد يؤخره وقد يحصد عند أول بدو صلاحه. وعلى ذلك فلو باع رجل ثمرا، لو باع رجل ثمرا بعد بدو صلاحه ليجده المشتري، فالزكاة على من بعد بدو الصلاح؟ نعم، من المالك عند بدو الصلاح؟ عند بدو الصلاح من المالك؟ البائع. ولو أن رجلا مات وقد بدا صلاح ثمره، فهل الزكاة على الوارث أو على المورث؟ على المورث، يخرج من تركته. ولو أن رجلا وهب ثمرا قد بدا صلاحه، فهل الزكاة على الواهب أو الموهوب له؟ نعم، على الواهب. لكن لو شرط قال قد بعتك هذا الثمر وقد بدا صلاحه، أخرج زكاته، عليك الزكاة، يعني وكلتك بإخراج الزكاة، يثق به لا بأس. إذن الذي يملكه عند بدو الصلاح عليه الزكاة. هنا المؤلف ذكر فروعا على هذا، فقال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط الذي يلقط عندما يحمل الناس حبوبهم أو ثمارهم، يمشي خلفهم ويحمل ما يقع، يجمع ما يقع، قد يجمع الشيء الكثير، قد يجمع طنا مثلا، هل عليه الزكاة؟ لا. لما؟ لأنه عند بدو الصلاح ليس ملكا له، ليس ملكا له، واضح؟ كذلك أيضا أو يأخذه بحصاده، قال هذا الزرع قد يحصل منه مثلا 100 طن من القمح، أحصده لك ولي نسبة 2.5%، الحصاد 2.5%، فجنى أو حصد منه 100 طن، له كم؟ له 2.5 طن. هل يزكي منهما شيئا هذا الحصاد؟ لا، الزكاة على من؟ على صاحب الزرع، لأن الحب قد اشتد في ملكي، قد اشتد في ملكي. كذلك أيضا يقول ولا فيما يجنيه من المباح، لأنه ليس ملكا له. إذا جنى من المباح، يعني من المباح الذي لا يملك، لا يملكه، لو أن الأرض نزل المطر ففي البر نبت شيء من الزروع أو شيء من الثمار فجناه وحصل طنا أو حصل 612 كيلا، فهل نقول إن عليه الزكاة؟ لا، لأنه لا يملكه عند بدو صلاح، هذا قد نبت في الأرض، قد نبت في الأرض بغير فعله، نبت في الأرض بغير فعله ولا يملك هذا، ولا يملك هذا. إذن ما ينبت في المباح إذا جمعه ليس عليه زكاة. ذكر على ذلك أمثلة، قال كالبطم وهو من فصيلة الفستق، وهو من فصيلة الفستق، ينبت في الأراضي الشامية، يعني ينبت من في الأرض، ينبت في الأرض مباحا يشترك فيه الناس، من سبق إليه أخذه. كذلك أيضا والزعبل، والزعبل هو شعير الجبل، شعير الجبل جمع من الجبال، حتى إنه جمع طنا مثلا، هل عليه زكاة؟ لا، لأنه لا يملكه عند بدو صلاحه، هو له ولغيره، من سبق إليه ملكه. وبزر قطونة، هذا ما يسمى بالربلة، وفيه حب، ما يسمى بالربلة، ينبت في البر، ينبت في البر وفيه شيء يسير من حب، والغالب أنه للماشية، الغالب أنه للماشية، لكن قد يأكله الآدمي، يعني يصلح للآدمي، لكنه الآن من الأعشاب التي تصلح للماشي، هذا ينبت في البر أعشاب. نعم، نبت لأي فائدة؟ كذلك البطن، نعم، وضبط بفتح الباء البطن. فهذه الزروع التي تنبت، وهذا كثير، يعني الغالب في الأعشاب التي تنبت في الأرض أن لها منافع طبية لبني آدم، فهذا يسمى عندنا بالربلة، كما ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، وهو صالح جدا للماشية، فيه ما قد يكون أيضا من الفوائد الأخرى. قال ولو نبت في أرضه، حتى لو نبت في أرضه، لأنه ليس بفعله، رجل عنده أرض واسعة، عنده أرض واسعة، فنزل المطر ونبت في أطرافها شيء من الربلة أو من البطم أو من غير ذلك من الأعشاب، الناس شركاء فيه، وإن كان هو أحق به إذا كان بقدر حاجة ماشيته، أو كان أيضا يحتاج إلى هذا، أو كان دخول الناس يعني يؤذيه وفي المكان عورات، هذا باب آخر، لكن المقصود أن هذا ليس بفعله، هذا ليس بفعله. وتقدم هذا في كتاب، أو سيأتي إن شاء الله هذا في كتاب البيوع. قال قال ولو نبت في أرضه، ثم قال فصل. هنا الخرص معروف لكم، وهو أن يأتي رجل من أهل الخبرة والمعرفة فيقدر ما يكون على رؤوس النخل، ما يكون على رؤوس النخل، وما يكون كذلك في صح القولين في شجر العنب، فيخص الخرص التمر والعنب ويقدر، يقول إن على رأس النخل ما يساوي طنا من رطب تقريبا. صاحب خبرة يدخل في البستان وينظر إلى الثمر الذي في النخل ويقول هذه يجيء منها مثلا 10 أصع، وهذه يجي منها 6 أصع، وهذه يجي منها 5 أصع، ثم إنه يقدر بعد ذلك ما يتحول منه إلى تمر، ما يتحول منه إلى تمر، هذا يسمى بالخرص. فيدخل إلى البستان ويقول إني أظن أن هذا البستان، بعد أن ينظر فيه وهو صاحب خبرة ومعرفة، إن هذا البستان يجيء منه أن الثمر موجود على رؤوس النخل وقد بدا صلاحه أحمر أو أصفر، فيقول إن الذي يجيء منه في نظري هو مثلا هو قدر طن من الرطب، وهذا الطن من الرطب يتحول إلى 900 كيلو مثلا من التمر، من التمر. ما الفائدة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه خرص كما في الصحيحين، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أن صاحب النخل هنا قد يبيع الرطب فيعرف أن الواجب عليه كذا، وقد يهدي ما عليها من ثمر، بعضهم يبيعه وهو رطب، يذهب إلى السوق ويبيعه وهو رطب، فيعرف أن الذي يجيء من بستانه هو 800 من الآصع، وأن الواجب عليه مثلا هو نصف العشر، فيعرف أن الواجب عليه هو كذا في ذمته من التمر، فيقول في ذمتي كذا من التمر، فيقول في ذمتي كذا من التمر. ويستثنى في أصح أقوال أهل العلم وهو قول ابن عقيل من الحنابلة، يستثني الخارص قدر ما يأكل أهل البيت وما يهدون، قدر ما يأكل أهل البيت ويهدو ويهدون. ولذا جاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فدع لهم قدر ما يأكلون. وهذا قد جاء عند الخمسة إلا ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهل الحائط فخذ ودع الثلث، فإن لم تدع الثلث فدع الربع. والمشهور في المذهب أنه يترك إما الثلث أو الربع، لكن هذا فيما يظهر لي لما كانت النخيل كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قليلة والناس يأكلون قدر الثلث أو قدر الربع بحسب عددهم، ولذا هو يجتهد إما الثلث وإما الربع. وأما هذه البساتين الكثيرة التي قد يكون فيها 1000 أو أكثر من ذلك من النخيل، فينبغي القول بما ذهب إليه ابن عقيل من الحنابلة، وأنه يقدر لهم ما يأكلونه ويهدونه، فيأتي إلى أصحاب هذا البستان وينظر إلى عددهم ويقول هؤلاء يحتاجون مثلا إلى 10 من النخل ويهدونهم بنحو 10، فيقول هذه 20 نخلة قد تكون مثلا بقدر العشر، قد تكون بقدر نصف العشر من النخل، يقول هذه لا نحسبها من الزكاة، يعني لا ندخلها بالخرص. لماذا لا ندخلها بالخرص؟ لأنهم يأكلونها وهي رطب ويهدونها وهي رطب، هذا يسمى بالخرص. قال فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. إذا سقي بلا مؤونة يعني بلا كلفة فإن الواجب فيه العشر، للحديث المتقدم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وفي رواية أو كان بعلا، العشر التبعيل لعلكم تعرفونه، التبعيل يأتي إلى الأرض التي يجتمع فيها الماء فيحرثها ويضع فيها البذر، فإذا جاء المطر واجتمع الماء أنبتت، هذا يسمى بالتبعيل. هذا يسمى بالتبعيل، يأتون إلى الأرض التي عادة يجتمع روضة يجتمع فيها الماء فيضعون فيها بذور الأرز أو بذور أو بذور الحنطة ويتركونها حتى تنبت، هذا يسمى بالتبعيل. كذلك من الأشجار ما يكون يعثر بجذوره على الماء، ما يحتاج إلى ماء، يغرسونه وله جذور، وقد يزرع قريب من الأنهار أو نحو ذلك بحيث إن جذوره تصل إلى الماء فيعثر على الماء. هذا الواجب فيه العشر، وعلى ذلك ففي الطن 100 كيلو، الزكاة في الطن 100 كيلو، هذا العشر. قال ونصفه معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سقي بالنضح فنصف العشر، ما سقي بالنضح فنصف العشر. إذا سقي بالنضح الواجب هو نصف العشر للحديث المتقدم الذي رواه البخاري. المؤنة إذن هي النضح، يجد كلفة إما في استخراج الماء من الآبار من الأرض وإما في رفعه من الأنهار. يقول النهر يسيل بجوار الأرض لكن بيني وبينه نحو 10 أمتار، 10 أمتار، أحتاج إلى مكينة أضعها بجوار النهر فيرفع الماء إلى مستوى أرضي. هذه الكلفة. إذن الكلفة تكون بالمكائن والرافعات التي ترفع الماء إما من الأنهار إلى الأرض وإما من المياه المودعة في الأرض، مياه جوفية داخل الأرض أو مياه سطحية أو العيون المنخفضة. هذه الكلفة التي ينزل فيها القدر المخرج من النصف إلى من العشر إلى النصف. فإذا أنتج ألف كيلو، أنتج طنا، الواجب عليه كم؟ الواجب عليه هو 50 كيلا. أما الكلفة التي تكون بصرف المياه لا في رفعها، بتصريف المياه من الأنهار بوضع القناة وإصلاحها أو كذلك بتفجير المياه داخل المزرعة داخل البستان، هذا لا يعد من الكلفة التي تخفضه من النصف إلى من العشر إلى النصف، لأن هذه من جنس حرث الأرض، هذه من جنس حرث الأرض، ولأنها لا تتكرر عادة، يعني لا تتكرر في كل عام. نعم قد يحتاج إلى إصلاح لكنه لا يتكرر. يعني هذا الرجل يقول إن بستاني يبعد عن النهر 1 كيلو، فأنا احتجت إلى قناة، حفرت قناة أتيت إلى النهر والنهر هكذا على مستوى الأرض لا أحتاج إلى رفع، حفرت قناة فأوصلت الماء إلى بستاني وإلى بستان جيراني أو نحو ذلك، أو كذلك الماء يأتي من القناة حتى يصل إلى، يعني قناة مثلا حفرتها الدولة حتى يصل إلى جماعة مزارعين مثلا إلى 10 مزارع أو 10 بساتين، ثم إنهم من هذه القناة يدخلون الماء إلى مزارعهم، ثم إنهم يفجرون الماء داخل المزارع، هذا لا ينقصه إلى العشر، هذا لا ينقصه إلى نصف العشر، الواجب فيه العشر كاملا، لأن هذه الكلفة من جنس حرث الأرض ولأنها لا تتكرر. إذن الكلفة هي أن يسحب الماء من الأسفل إلى الأعلى إما بمكائن أو برافعات أو دواليب أو غير ذلك، هذا هو النضح. قال وثلاثة أرباعه بهما، ثلاثة أرباعه بهما، لو قال أنا 6 أشهر في السنة أسقي بالنضح وستة أشهر في السنة على الأمطار، كم الواجب عليه؟ ثلاثة الأرباع، لأن الواحد منهما لو وجد مقتضاه كاملا، فإذا وجد في نصف السنة وجد مقتضاه في نصف السنة، فهذا مقتضاه العشر وهو المطر، وهذا مقتضاه نصف العشر، وعلى ذلك فالواجب عليه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوتا، تفاوت ثلاثة أشهر مطر وتسعة أشهر سقي من الأرض من الآبار، أو ثلاثة أشهر سقي من الآبار وتسعة أشهر مطر، تفاوتا، قالوا فبأكثرهما نفعا، نقول هل الأنفع هذا أو هذا؟ إن قالوا إن الأنفع السقي فالواجب هو نصف العشر، وإن قالوا إن الأنفع هو المطر فإن الواجب هو العشر. وقال الشافعية هو قول ابن حامد من الحنابلة إن الواجب بالقسط، إن الواجب بالقسط، فلو أنه ثلاثة أشهر، فلو أنه في مدة ثلاثة أشهر مطر لكنها أعطتنا ثلث النفع فنقول ثلث العشر، وكانت بالسقي بقدر الثلثين نفعا، فنقول إن الواجب هو ثلث، نعم، هو ثلث نصف العشر، هو ثلث نصف العشر، ونجمع ذلك، وهذا هو الأقرب، وأن ذلك يكون بالقسط. قال ومع الجهل العشر، مع الجهل جهلنا ما ندري هل الأنفع هذا والأنفع هذا، الواجب هو العشر، والراجح أن الواجب هو ثلاثة الأرباع، ذكره صاحب الفروع بقوله ويتوجه، وهو مذهب الشافعية، لأنهما لما تقابلا أوجبنا ما يكون بينهما وهو ثلاثة الأرباع. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.